بما يثبت دخول شهر رمضان وكيف يعرف الهلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى به. يثبت هلال رمضان بالرؤيا عند جميع اهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا رؤيتكم وافطروا رؤيتكم، فان غم عليكم فاكلوا العده، يعني ثلاثين. ولو قال اخر: صوموا رؤيتكم وافطروا رؤيتكم، فان غم عليكم فصوموا ثلاثين. ولفظ الآخر: فأكمل عدة الشباب 30 يوما. المقصود أنه يصاب الرؤية في رمضان، فإن لم يرى وجب إكمال شعبان 30 ثم يصوم، ويجب إكمال رمضان 30 ثم يقضى إذا لم يحصل الرؤية. أما إذا جاءت الرؤية الواجب أن يصومون بالرؤية رؤية رمضان ليلة 30 من شعبان، يصير شعبان ناقص فيصوم، وهكذا الأول الهلال ليلة 30 من رمضان أفطروا ويسعوا 20. أما إذا لم يروا لا كملوا شعبان 30 وكملوا رمضان 30، يعني عملا من الأهل: صوموا وفكر وأفطروا فإن غم عليكم فاكلوا العدة، يوم من شعبان ويوم من رمضان. فاللفظ الآخر: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، فاللفظ الآخر: فإن غم عليكم فصوموا 30. والهلال يثبت بشاهد واحد دخولا، شاهد العدل من جمهور أهل العلم واحد، لما ثبت عن أن ابن عمر ترى قال: ترى الناس الهلال، فرأيت فأخبرت النبي أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. ولما ثبت عن أن أعرابيا شهد عنده لأنه رأى الهلال، فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال: نعم. أمر بالصيام، الصام والصيام رآه عدل في الدخول وجب الصيام. أما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين، يعني لو ثبت وصله قال: فإن شهد شاهدان فصموا. وثبت عن الحال بن حاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أمر الرسول أن ننسك شهادة عدلين، يعني أن نصوم لها ونسك لها. المقصود أن شهادة العدلين لا بد منها في الخروج وفي جميع الشهور، لا بد من عدلين. أما رمضان الدخول يوفى فيه بشهادة واحد على الصحيح، شهادة واحد وجل ثقة واحد، إذا شهد بأن دخل رمضان ليس ثلاثين من شعبان وجب الصيام بشهادة. واختلف العلماء في المرأة هل تقبل أم لا على قولين، منهم من قبلها منهم لم يقبلها، والأحوال عدم قبولها في هذا، لأن هذا المقام مقام الرجال ومما يختص بالرجال ويشاهده الرجال، ولأنه معنى بهذا الأمر وأعرف له، فالأحوال أن لا يصام إلا بشهادة عدل فقط، رجل لا أكثر.